بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن خدام رحمه الله: فصل. ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا. قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، وأما في شدة الحر فكلام الخراقي يقتضي استحباب الإبراد بها على كل حال، وهو ظاهر كلام أحمد. قال الأثرم: وعلى هذا مذهب أبي عبد الله سواء، يستحب تعجيلها في الشتاء والإبراد بها في الحر، وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فصول يذكرها أبو محمد بن قدام رحمه الله في مواقيت الصلاة. بيذكر هنا في صلاة الظهر، في تعجيل صلاة الظهر، يقول: لا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلاف. وهذا الأفضل في كل الصلوات أن تكون على أول وقتها، تكون الصلاة على وقتها على أول وقتها، لكن قد تؤخر الظهر مع شدة الحر إذا اتفق أهل المسجد أو الجماعات المسلمين على تأخير صلاة الظهر حتى ينكسر الحر ويأتي الجميع إلى المسجد ليصلوا، هذا أفضل. صلاة العشاء أيضا لو اتفقوا على ذلك أفضل، لكن إذا لم يكن اتفاق وكان الأمر أن المسلمين يجتمعون على أول الوقت، يبقى تصلى كل الصلوات على أول وقتها. فهنا بيقول: لا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافه. يقول الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعجيل الظهر في غير الحر والغيم، في غير الحر والغيم. وذكر عن عائشة: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث ضعيف، حديث رواه الترمذي ورواه أحمد وإسناده ضعيف. الحديث الثاني اللي ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الأخير عفو الله. ذكرنا قبل ذلك أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الشيخ الألباني أنه حديث موضوع. أما في شدة الحر، يعني التفريق بين صلاة الظهر في السنة كلها وفي الصيف الشديد في شدة الحر، المستحب تأخيرها، أن تؤخر، وده اللي حيسمى الإبراد. الإبراد تأخير وقت الظهر ساعة أو نحوها حتى ينكسر الحر. قال الأثرم: وعلى هذا مذهب أبي عبد الله، يستحب تعجيلها في الشتاء والإبراد بها في الحر، يعني في وقت الشتاء يعدل صلاة الظهر خوفا أنه يأخر صلاة الظهر، ومع الغيم يقوم تدخل على صلاة العصر. طبعا الآن مع وجود النتائج ومعروف وجود الساعات، مش هتدخل الظهر على العصر، هيتعرف وقت الظهر إمتى وقت العصر إمتى، سواء في غيم أو في غير. ولكن كانوا يعتمدون على الشمس في معرفة المواقيت، يبقى وقت صلاة الظهر إذا كان في سحاب شديد وشتاء شديد يمكن ما يعرفوش دخل وقت الظهر ولا ما دخلش، فلو أنهم أخروا لعلهم يدخلونها في وقت العصر، وخاصة في الشتاء الوقت بين الظهر والعصر وقت قليل يسير، فعلى ذلك كانوا يستحبون أن في الشتاء صلي الظهر على أول وقتها يعدل بها خوفا من التأخير تدخل في وقت العصر. لكن في الصيف لما كان الوقت بين الظهر والعصر طويلا والوقت ينضبط، فعلى ذلك قالوا أنه يستحب الإبراد بها تؤخر. مصلحة الجماعة، مصلحة اجتماع الناس للصلاة اللي تدفع لهذا الشيء في وقت الصيف، لعل الناس يكونون في أشغالهم ويرجع البعض من الشغل متأخر شيئا، أو يرجع تعبان ومع شدة الحر يمكن يكسل يذهب إلى المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخر الظهر شوية حتى إذا كان إنسان نام القيلولة يقدر يستيقظ ويدرك معهم صلاة الظهر. يقول هنا: وهو قول إسحاق ابن راهويه وأصحاب الرأي الأحناف يعني وابن المنذر لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني أخر صلاة الظهر شيئا لغاية ما تنكسر حدة الحر. معلوم أن صلاة الظهر هتبدأ في وقت الزوال، وقت الزوال هتبقى الشمس ما زالت فوق الرؤوس ولكن ميلة شوي، يبقى الجدران مش هيبقى لها ظل، مش هيبقى في ظل للجدران، وده السبب من في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر بحيث الشمس تميل أكتر، إذا مالت الشمس شيئا هيبقى في ظل الناس تمشي فيه وهم ذاهبين للمسجد، فده العلة من الإبراد. وإلا الوقت الحر بيبقى شديدا ما بين الظهر والعصر وقبل الظهر كمان في البلاد الحارة في بلاد الحجاز ونحوها، بيبقى الوقت أو شدة الحرارة شديدة جدا، ولكن هل هتفرق نص ساعة بعد الظهر أو ساعة أو ساعتين؟ هتفرق في الظل، هتفرق في الظل. اللي ذاهب للمسجد حيمشي إذا مالت الشمس كثيرا حيمشي في الظل، يجد ظلا من بيته إلى المسجد. اللي هيروح على أول وقت هيبقى ماشي والشمس ما زالت شبه عمودية فوق الرؤوس، هتبقى الحر شديدا والشمس فوق الرؤوس، مش هيلاقي ظل يستتر به من الشمس. ده الغرض من ذلك. يقول القاضي أو الأول حديث هذا: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. ده باقي الحديث اللي في صحيحين. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. شوفوا هنا في الصيف شدة الحر، عز الحر اليوم لو أشد الصيف حرا، هذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أزن الله عز وجل لنار جهنم والعياذ بالله بنفس، نفس من أنفاسها، اللي يستشعر منه الإنسان شدة الحر في اليوم القائز الشديد الحر في الصيف، أزن الله عز وجل جهنم في نفس في هذا الوقت. في الشتاء اليوم الشديد الزمهرير، يعني الشديد البرد، اليوم البارد الشديد البرد، أزن الله عز وجل لجهنم في نفس فيها. فهنا يري العباد شدة البرد الذي لا يطيقونه وشدة الحر الذي لا يطيقونه، فكيف بنار جهنم وكيف ما فيها من حر وما فيها من زمهرير والعياذ بالله. وشوفوا الحديث: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، اشتكت إيه؟ قالت: أكل بعضي بعضا، أكل النار، أكل بعضها بعضا، النار لا يطيق بعضها بعضا، أكل بعضها بعضا، فكيف بمن يلقى في هذه النار والعياذ بالله، تعمل في هذه النار. قالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها ربها سبحانه بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، البرود الشديد. وقال القاضي، القاضي هو أبو يعلى الفراء الصغير: إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط. يذكر يعني أنه الإبراد له شروط ثلاثة، ده اختياره: شدة الحر، وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات. فأما من صلاها في بيته أو في مسجد بفناء بيته فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي. المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا فرق بين أنه حيصلي وحده أو أنه حيصلي في المسجد. مذهب الشافعي واللي ذكره القاضي أبو يعلى أنه هذا الإبراد يكون في شدة الحر، والشرط الثاني أن يكون في البلاد الحارة، في البلاد الحارة زي بلاد الحجاز مثلا ونحوها. ثالث حاجة أن يكون هذا الأمر في مساجد الجماعات، يعني لو كان يصلي في بيته فليصلي على أول الوقت. كأنه نظر إنه الإبراد بالصلاة حتى يفي الفي، يبقى في ظل في الشارع يذهب في هذا الظل إلى المسجد. إذا كان سيصلي هذا في بيته أو في مسجد بجوار بيته يبقى ما فيش مكان بعيد عنه بحيث إنه حيمشي في الشمس، فاستحب ذلك. لكن هو نفسه ذكر في كتابه الجامع: لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها، ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا، فإن أحمد رحمه الله كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفة. المعنى يعني المسجد الذي ينتابه الناس مسجد جماعة وعدد كبير من الناس يذهبون إليه، وقد يكون مسجد في حي وعدد قليل من الناس يصلون فيه، هل هؤلاء لهم حكم المسجد الكبير؟ الظاهر من كلام الإمام أحمد أنه الجميع له نفس الحكم. يقول ابن قدامة: معنى الإبراد تأخيرها حتى ينكسر الحر ويتسع في الحيطان، ويتسع في الحيطان حتى ينكسر الحر ويتسع، كأن الظلال بقى الظل يتسع في الحيطان. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبرد، قال أبرد حتى رأينا في التلول، حتى رأينا في التلول. الحديث متفق عليه من حديث أبي ذر. والتلول جمع تل، اللي هو الجبل الصغير، جبل صغير. هنا الجبل الكبير بيبقى له ظل ضروري، مجرد ما تزول الشمس شيئا حيبقى له ظل، لكن الجبل القصير المرتفع قليلا على ما يكون ظل لازم الشمس تميل كثير عشان يبقى له ظل. فده معنى حتى رأينا في التلول، مش رأوا في الجبال، لا الجبال ممكن يبقى لها في، يبقى لها ظل حتى ولو كانت الشمس لسه زيلة شوية، لكن التل البسيط هنا لابد أن تزول الشمس وتميل ميلا كثيرا حتى يكون له ظل. قال أبرد، قال أبرد، كأنه حب يأذن للظهر فقال أبرد، خلي المؤذن يعني أبرد، انتظر انتظر لغاية ما رأوا في التلول. قال: وهذا إنما يكون مع كسرة تأخيرها ولا يؤخرها إلى آخر وقتها. يعني إن أخر صلاة الظهر لهذه الحاجة مع شدة الحر يبقى ما يأخرش لغاية العصر مثلا، ولكن يؤخرها شيئا. بل يصليها في وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخر الوقت فضل، يكون بينه يعني فترة بينه، يعني ممكن يؤخرها لغاية ما يبقى بينه وبين العصر ساعة واحدة ممكن، أو نصف ساعة يكون فيه، لكن يؤخرها لغاية تبقى قبل العصر مباشرة يمكن حيجمع هنا لا، ولكن يصليها على وقتها سواء في أول وقتها أو قبل آخر وقتها. وقد روى ابن مسعود قال: كان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام، وفي الشتاء يعني قدر الوقت اللي بيصلي فيه يكون فيه الظل على 3 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 9 أقدام، 5 أقدام إلى 9 أقدام. الرواية اللي في سنن أبي داود والنسائي من حديث ابن مسعود: كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام. 3 أقدام يعني تميل الشمس يبقى الظل اللي عن يمينك أو يسارك هيبقى الظل حوالي 3 أقدام إلى 5 أقدام، في الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. قال: فأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد. أما الجمعة يبقى هنا صلاة الظهر قد يؤخر صلاة الظهر مع شدة الحر، التأخير هنا هيبقى في صلاة الجماعة. في صلاة الجمعة تصلى على وقتها سواء في شدة الحر ولا في شدة البرد، تصلى على وقتها، لأن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. متفق عليه. ولم يبلغنا، يقول ابن قدامة يعني أنه أخرها، بل كان يعجلها، حتى قال سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. صلاة الجمعة كل الناس تبقى عارفة وقت صلاة الجمعة، والكل مجرد ما الشمس قاربت على الزوال بيذهبون للمسجد، والكثير من الناس يذهب قبل صلاة الجمعة بوقت كثير حتى يأخذ الأجر العظيم اللي مرتب على التبكير إلى الجمعة. لذلك لا يستحب تأخير الجمعة، لا يستحب، لأنه إذا أخر الجمعة يبقى إتعاب للناس. لو إنه واحد عايز يدرك من الساعة الأولى مثلا، معلوم إن اللي بيأتي صلاة الجمعة في الساعة الأولى كأنما أهدى بدنة، كأنما أهدى بدنة جملا يعني ناقة. اللي يذهب لصلاة الجمعة في الساعة الثانية كأن الساعة الأولى من بعد الفجر، من بعد الفجر عند طلوع الشمس يبقى الساعة الأولى، بعدها الساعة الثانية، بعدها الثالثة، خمس ساعات ما بين أو خمس ساعات ما بين الفجر إلى الجمعة أو ست ساعات ما بعد الفجر إلى الجمعة مقسمة على ساعات، الوقت من الفجر إلى صلاة الجمعة مقسم على ست ساعات، فذكر في حديث خمس ساعات، في حديث آخر ست ساعات. فضيلة من يذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة ليذهب في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنه، في الساعة الثانية كأنما تصدق ببقرة، في الساعة الثالثة كأنما تصدق بكبش، في الساعة الرابعة كأنما تصدق بدجاجة، الساعة الخامسة كأنما تصدق بعصفور، الساعة السادسة كأنما تصدق ببيضة. يبقى هنا إذا خصمت على ست ساعات فجاء الحديث على ذلك. يبقى هنا كل ما بتبكر في الذهاب للمسجد صلاة الجمعة كلما يكون لك أجر أعظم، ده في التبكير، ما بالك بقى بصلاة الجمعة لك أجر قد إيه. فلو أنه استحب تأخير صلاة الجمعة هيبقى اللي رايح من أول ساعة يبقى زيادة تعب عليه بقى أن يتأخر كمان ساعة أو ساعتين على ما يحضر باقي الناس، ويبقى ده مدعاة لتقصير الناس في الحضور لصلاة الجمعة، أن مش عارفين إمتى هتقام للصلاة، لا، يبقى على أول وقتها هذا أولى، وده اللي عليه عمل المسلمين. يبقى صلاة الجمعة غيرها من الأوقات اللي يصلى فيها الظهر في الصيف أو في الشتاء، الجمعة تبقى على وقتها. هنا يقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمع، فرق بين نجمع ونجمع. نجمع إذا جت في الصلاة يعني نجمع ظهر مع عصر أو نجمع مغرب مع عشاء، لكن نجمع معناه نصلي الجمعة، يعني كنا نصلي الجمعة إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس معناه على أول وقتها، مجرد الشمس بقت في كبد السماء يبدأ إلا قبل الصلاة، إلا قبل الوقت على طول، وبعدين تميل الشمس يبقى تزول الشمس، زالت الشمس يصلون الجمعة. يبقى كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. هنا يحتمل نجمع يعني يبدأ خطبة الجمعة ويجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم لها، ويحتمل نصلي الجمعة، نصلي الجمعة يبقى كأنه بدأ الخطبة قبل وقت الزوال، وكانت الخطبة قصيرة صلى الله عليه وسلم، فيبتدي بالصلاة على وقت الزوال، ذكرنا قبل ذلك في الأوقات الكراهة وأوقات التحريم للصلوات القبل، الوقت الذي قبل صلاة الظهر هذا وقت تحريم صلاة، سمي وقت استقلال الظل بالرمح، اللي تبقى الشمس فوق الرؤوس مباشرة، فيحرم صلاة التطوع في هذا الوقت. الوقت ده قدره حوالي دقيقة دقيقتين قبل صلاة الظهر، وقت قليل لا يكفي لصلاة ركعتين، هذا الوقت في كل الأسبوع، لكن في الجمعة لا، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه منعهم من الصلاة قبل صلاة الجمعة، فالظاهر أن هذا في الأسبوع كله إلا الجمعة، فيجوز لك أن تتنفل قبل صلاة الجمعة في أي وقت لغاية ما يخرج الإمام ويصلي ويخطب بالناس، فلك أن تتنفل من أول ما جيت المسجد تصلي صلاة الضحى، بعد ما تصلي تحية المسجد تصلي صلاة الضحى ما شئت من نافلة لغاية ما يخرج الإمام تجلس وتستمع الخطبة. وهنا أحيانا في الناس يدخل المسجد ويكون الإمام يخطب للجمعة يقوم قاعد، هنا لا، السنة أن أنت إذا دخلت المسجد والإمام يخطب تصلي ركعتين وتتجوز فيهما، هذا بداخل المسجد. فإذا كنت حتصلي الجمعة خارج المسجد في الشارع لضيق المسجد يبقى مفيش تحية مسجد للشارع، يبقى إذا جيت للشارع تقوم تجلس على طول، الإمام بيخطب تجلس. أحيانا نرى بعض الإخوة يكون المؤذن بيأذن وهو جاي واقف في الشارع، وبعدين يقف يسمع الأذان، بعد ما خلص الأذان وبدأ الإمام يخطب يقوم يصلي تحية المسجد، هذا خطأ، هو بيظن أنه محسن في ذلك، هو مسيء في ذلك، ليس محسنا. سماع الأذان سنة وليس فرضة، سماع الخطبة فرض، فكأن هذا وقف يسمع المستحب، فلما جاء الفرض إذا به يدخل في صلاة، صلاة نافلة، فيترك الفرض الذي عليه، فهذا جمع خطأ إلى خطأ. ليس للشارع تحية مسجد، إذا جئت المؤذن يؤذن أعد في الشارع، ما يلزمكش أن أنت تصلي شيئا لأنك في الشارع ولست في المسجد، لكن إن دخلت في المسجد وأنت في هذه الحالة المؤذن يؤذن، يبقى أنت بين أمرين، إما تفضل واقف زي ما بتفعل في باقي الصلوات، فإذا انتهى المؤذن قام الخطيب تروح أنت مصلي والخطيب يخطب، يبقى تركت الفرض للسنة، أو أنك تترك السنة للسنة، وهذا أولى. فالإنسان اللي يفقه الأمر يعلم أنك دخلت المسجد المؤذن يؤذن، وأنت بداخل المسجد يلزمك الآن حتصلي تحية المسجد، صلي الآن تحية المسجد، ما تقفش تنتظر، لأن يعني كونك تنتظر معناه أنك بدل ما تترك سنة لسنة ستترك فرضا لسنة، وهذا من الخطأ. يبقى فرق، إذا كنت بداخل المسجد دخلت المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، صلي تحية المسجد ركعتين وتجوز فيهما وجلس. إذا كنت خارج المسجد ما عليك لا تحية مسجد ولا شيء، ولكن تجلس اسمع الأذان ثم اسمع الخطبة بعد ذلك. نرجع هنا لكلامه، بيقول لنا ولأن السنة التبكير بالسعي إليها ويجتمع الناس لها، فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة. فصل. ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم وتعجيل العصر والعشاء فيه. الظهر والمغرب، يعني يستحب يؤخر شيئا الظهر والمغرب في الغيم، خوفا من أن يكون يصلي قبل الوقت، لأن صلاة الظهر قبل وقتها باطلة، فعلى ذلك ينتظر شيئا حتى يطمئن أو يتأكد أنه دخل وقت الظهر فيصلي. المغرب نفس الشيء، قد يكون في الشتاء ومع الغيم يفتكر الشمس غربت فيقوم يصلي المغرب يجد لا الشمس لسه ما غربتش، فالصلاة تكون باطلة. طبعا الآن مع وجود الساعات يبقى الأمر سهل أنه ينظر في ساعة ويعرف دخول الوقت. قال ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية الجماعة منهم المروزي يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء. هنا ليه يفعل هذا الشيء؟ كأنه يقصد جمعا صوريا، كأنه يقصد جمعا صوريا، يعني إذا احتاج الناس إلى ذلك، وخاصة في المغرب والعشاء إذا احتاجوا لذلك، زي في بعض القرى في الفلاحين مثلا، فيخرج الناس مع وجود مطر مع وجود وحل في الأرض فيذهبوا لصلاة المغرب، فهنا كانوا يرخصون شيئا، أخر المغرب شيئا، بحيث اللي خارج يصلي المغرب هيخلص صلاة المغرب بفضل وقت بسيط، العشاء يصلون يبقى دي المسجد مرة واحدة، كأنه يقصد ذلك مع المطر الشديد أو مع الوحل اللي في الأرض الشديد، فبدل ما يجيب الناس مرتين يبقى كأنهم يأتي مرة واحدة، ده للعذر. يقول القاضي معللا ذلك بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع من المطر والريح والبرد، فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاة، وفي تأخير الصلاة الأولى من صلاتي الجمع وتعديل الثانية دفع لهذه المشقة اللي سميناه جمعا صوريا، جمعا يعني الجمع حقيقي. الجمع الحقيقي بين الصلوات انك هتأخر الظهر لغاية وقت العصر فتصلي الاثنين في وقت العصر، هذا الجمع الحقيقي اللي هيبقى للمسافر مثلا، لكن هنا جمع صوري، جمع صوري هيأخر صلاة الظهر فترة بحيث تبقى قرب العصر، فيذهب الناس يصلون الظهر وبعد ذلك يكون يؤذن للعصر فيصلون العصر، يبقى صلى الظهر على آخر وقتها والعصر على أول وقتها، ده لهذا العذر اللي بيذكره من مطر وريح شديدة وبرد ونحو ذلك. قال وبهذا قال أبو حنيفة والأوزعي، وروي عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك في الظهر والعصر، وعن ابن مسعود يعدل الظهر والعصر ويؤخر المغرب، يعدل الظهر والعصر ويؤخر المغرب، وقال الحسن يؤخر الظهر، وظاهر كلام الخرقي أنه يستحب تعجيل الظهر في غير الحر والمغرب في كل حال، يعني أنه كلام أبو القاسم الخرقي هنا أنه الأفضل يعدل كل الصلوات ما عدا صلاة الظهر في يوم الحر الشديد، وأيضا تعدل المغرب في كل حال. قال وهو مذهب الشافعي، قال متى غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب له التعجيل، استحب له التعجيل، والهنا استحباب التعجيل خوفا من أنه تعرض عوارض تضيع على الإنسان هذه الصلاة. وقد نقل أبو طالب كلاما يدل على هذا، قال: يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت، ويعجل العصر والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل، ويعجل العشاء، يعني حيصلي الصلوات على وقتها، ولكن حيبقى في صلاة الظهر تأخير شيئا في الغيم حتى يطمئن أن الوقت قد دخل. الآن مع وجود الساعات والنتائج سهل معرفة الوقت والتيقن منه. فصل: أما العصر فتعجيلها مستحب بكل حال، يعني سواء نؤخر الظهر مع الغيم أو أخر الظهر مع الحر أو مع العذر، لكن العصر تصلى على أول وقتها. وهذا مروي عن عمر وابن مسعود وعائشة وأنس وابن مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وروي عن أبي قلابة وابن شبرمة أنهما قالا: إنما سميت العصر لتعصر، يعنيان أن تأخيرها أفضل، يعني يقولوا صلاة العصر من الإعصار، أعصرت تأخرت، يعني الأفضل تأخير وقت صلاة العصر على قول أبي قلابة وقول ابن شبرمة. لكن واضح من قول كبار الصحابة زي عمر وابن مسعود وعائشة وأنس رضي الله عنهم ومن بعدهم أنهم قالوا أن الأفضل تعجيل صلاة العصر. قال أصحاب الرأي الأحناف: يعني الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار، في آخر وقتها المختار. احنا قلنا ان الاحناف عندهم اول وقت صلاة العصر اذا صار ظل الشيء مثليه، لكن عند الجمهور اول وقت صلاة العصر امتى؟ اذا كان ظل الشيء مثله. هنا الاحناف قالوا لا، اذا كان ظل الشيء مثليه يبقى اختاروا التأخير، تأخير صلاة العصر. قالوا الافضل فعلها في اخر وقتها المختار. ليه؟ قال: لما روى رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر. الحديث رواه أحمد والدارقطني من طريق الضحاك بن مخلد عن عبد الواحد بن نافع الكلاعي، وذكر الحديث أنه قال: مررت بمسجد بالمدينة فأقيمت الصلاة، فإذا شيخ فلام المؤذن وقال: أما علمت أن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة؟ قال: قلت: من هذا الشيخ؟ قالوا: هذا عبد الله بن رافع ابن خديج. عبد الله بن رافع ابن خديج، قال الدارقطني: ليس بالقوي، يعني ضعيف، يعني هو هذا الإسناد إسناده ضعيف، كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير العصر لا يصح. الحدة الثانية للأحناف عن علي بن شيبان قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية. الحديث رواه أبو داود من حديث يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جد، وفي محمد بن يزيد وشيخه يزيد بن شيبان مجهولا، يبقى الحديث الآخر ضعيف. يبقى حديث علي بن شيبان في إسناده مجهولا فهو ضعيف، والحديث اللي قبله ضعيف، يبقى مفيش حجة لمن قال بتأخير صلاة العصر. قال: ولأنها آخر صلاتي جمع فاستحب تأخيرها كصلاة العشاء، فاستحب تأخيرها كصلاة العشاء. والقياس على العشاء مع الفارق، تأخير صلاة العشاء أنه هذا وقت لا يصلي فيه أحد إلا المسلمون يصلون في هذا الوقت، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الصلاة لهذا الوقت. وهذا الوقت من آخر أو في الليل، في نصف الليل ينزل ربنا سبحانه وتبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، إلى آخره. فهنا صلاة العصر ليست كصلاة العشاء. يقول ابن قدامة: ولنا، يعني في تعجيل صلاة العصر، ما ذكرنا من حديث أبي برزة وقال رافع بن خديج: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم ينحر الجزور فيقسم 10 أجزاء، ثم يطبخ فيؤكل لحما نضيجة قبل مغيب الشمس. يعني شوفوا بين العصر والمغرب قد إيه. يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، بعد الصلاة يذبحوا الجمل ويقسم هذا الجمل على 10 أجزاء، بعد ما قسموه يطبخونه ثم يطبخ فيؤكل لحم النضيجة، يبقى تقطع الدبح وتقطع والطبخ والتاكل ولسه المغرب ما جاش وقتها. قال: فيؤكل لحم النضيجة قبل مغيب الشمس. يبقى هذا دليل على أن صلاة العصر تصلى في أول وقتها، يبقى صلاة العصر تصلى في أول وقتها. هذا حديث متفق عليه. حديث آخر عن أبي أمامة في الصحيحين قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلنا يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه. أبو أمامة بيروي أنهم صلوا مع عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه كان كمن قبله من بني أمية يؤخرون صلاة العصر، يأخذون بتأخيرها فيؤخرون صلاة الظهر، فأخر صلاة الظهر ودخل صلى معه أبو أمامة وخرجوا وذهبوا إلى أنس بن مالك، هم لسه مصلين الظهر، فوجدوا أنسا يصلي فسألوه عن هذه الصلاة فقال فقلنا يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ هم لسه مصلين الظهر، أنت بتصلي إيه الآن؟ فقال العصر، العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها أو كنا نصليها مع صلوات الله وسلامه عليه. كأنه هذه السنة خفيت على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو كان من العلماء الأفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان الإمام ابن شهاب الزهري وهو من أعلم العلماء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن نفسه أنه ما تصاغر عند أحد إلا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يعني كان يرى لعمر بن عبد العزيز فضلا عليه وحق له ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من أهل الفضل والورع والعلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الراشد الخامس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن خفيت عليه هذه السنة لغاية ما عرفها من عروة بن الزبير. عروة بن الزبير دخل عليه ووجده يؤخر الصلاة، كان عادة بني أمية يؤخرون الصلاة وهذا منهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يؤخر الصلاة، فدخل عليه مرة فأخبره بأن هذا ليس وقت الصلاة، أي إنما وقت الصلاة كذا وكذا، فقال اعلم ما تقول يا عروة، فعروة قال له حدثني أبو مسعود البدري وذكر له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت هذه الصلاة، فأخذ عمر بن عبد العزيز بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا الغرض إن أنس بن مالك صلى الصلاة على وقتها، وده عمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال تكونوا أئمة أو يكونوا عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، قالوا فكيف نصنع؟ قال صلوا الصلاة لوقتها، صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. يبقى هنا الحرص على اجتماع المسلمين وعلى وجود الألفة بين المسلمين، عامة المسلمين مع أمرائهم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بذلك، إن حيكون عليكم أمراء حيصلوا الصلاة على آخر وقتها مش حيصلوا الصلاة في وقتها، طب نعمل إيه إحنا؟ قال صلوا في وقتها. طب لما يجي الأمراء ويدخلوا المسجد ويصلوا لا مسجد فاضي الناس صلوا ومشوا، هنا لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم تاني، صلوا معهم تاني. يبقى الحرص على وجود الألفة واجتماع جماعة المسلمين حتى ولو أخطأ الأمراء في ذلك، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن صلوا معهم لكن ما تضيعش الصلاة، تصلي الصلاة على وقتها ثم إذا جاءوا فصلوا فصلوا هؤلاء، صلي معهم الصلاة تكن لك هذه الصلاة الثانية نافلة. يذكر هنا حديثا آخر عن أبي المليح قال كنا مع أبي بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة لصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فتته صلاة العصر حبط عمله، من فتته صلاة العصر حبط عمله. هنا أبو المليح ابن أسامة، الرواية هنا كنا مع أبي بريدة، كنا مع بريدة، بريدة مش أبي بريدة ولكنه بريدة نفسه، قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة العصر صلاة عظيمة جدا، وهنا شوف في فضل هذه الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأخبر إنه الحرص على البردين اللي هم الفجر والعصر يدخل صاحبها الجنة، الذي يحرص على ذلك من صلى البردين دخل الجنة، يعني واظب على صلاة الفجر في وقتها والعصر في وقتها يدخله الله عز وجل الجنة. فهنا في الحديث يذكر اللي حيضيع بقى هذه الصلاة، ما صلاش العصر لغاية ما دخل المغرب هو لسه ما صلاش العصر، قال من فاتته صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله، كأن عمل اليوم الذي هو فيه عمل الصالح يحبط بأنه يترك صلاة العصر لغاية مضيع وقتها ويدخل عليه صلاة المغرب. حديث بريدة رواه البخاري والنسائي وغيرهما. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، وقلنا أن هذا حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. يبقى هنا بيذكر في أو تذكر سيدة عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته، هي كانت في الحجرة وترى الشمس داخلة في حجرتها، الجدران بتاعة البيوت أمهات المؤمنين كانت منخفضة، فكون الشمس داخلة وما زالت في أرض الغرفة يبقى معناه أن الشمس عالية، الشمس عالية تبقى الشمس عالية تبقى نازلة من داخل شباك الدار تبقى على أرض الدار. لكن إذا مالت الشمس، كلما مالت كلما ارتفعت الشمس عن الأرض، ترتفع لغاية ما تبقى على الجدار لغاية ما تخرج من الحجرة. فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته، معناه أنه صلى العصر على أول وقته، لسه الشمس ما مالتش، الشمس ما زالت مرتفعة، لذلك دخل من الشباك وهي على الأرض فرشة الأرض عند سيدة عائشة رضي الله عنها، وده معنى قولها يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد، لم يظهر الشمس الفيء بعد. فصل. وأما المغرب فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر. صلاة المغرب إمتى تصلى؟ على أول وقتها تصلى صلاة المغرب على أول وقتها، وهو قول أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قاله الترمذي قال وقد ذكرنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، يصلي صلاة المغرب إذا وجبت، ومعنى الوجوب السقوط، يقول وجبت الشمس بمعنى سقط يعني نزلت تحت الأفق، أما تبص عليها وهي فوق البحر يبقى عند الغروب تلاقي الشمس سقطت غطست في البحر، ده معنى الوجوب السقوط يعني سقطت الشمس. حديث جابر في الصحيحين ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، الهاجرة الهجير الحر شدة الحر على أول وقتها، والعصر والشمس نقية، صلي العصر والشمس لسه ما زالت نقية، ما زالت الشمس بيضاء لسه ما تحولتش للاصفرار، والمغرب إذا وجبت، مجرد ما الشمس تسقط يصلي صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ده حديث جابر في الصحيحين. وقال رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك وهو متفق عليه، والمعنى إني بصلي المغرب على أول وقتها، وأيضا لا يطيل فيها، ما كانش يطيل فيها، نادر لما كان يطيل في صلاة المغرب زي ما قرأ مرة بهم في صلاة المغرب سورة الأعراف في صلاة المغرب، هذا لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم كثيرا، إنما كان على الندرة لبيان الجواز ولبيان إنه الوقت بتاع المغرب مبتد لغاية قبل العشاء. ينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، قلنا موقع النبل يعني المكان اللي حتوصله النبلة أو الرمح اللي حيرميه وينظر حيقع فين، فهذا مكانه، كونه ينظر ويراه معناه إن لسه غروب الشمس قريب ولم يغب الشفق. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها، إذا غاب حاجبها، هذا حديث صحيح، وحاجب الشمس اللي هو المنحنى العلوي بتاع الشمس، منحنى العلوي لدائرة الشمس، فنقول إذا طلع حاجب الشمس يبقى المنحنى العلوي بتاعها طلع من تحت الأفق في وقت طلوع الشمس، إذا غاب حاجبها يعني سقطت الشمس كلها وغاب الحاجب العلوي تحت الأفق. وفعل جبريل لها في اليومين في وقت واحد دليل على تأكيد استحباب تقديمها، وهذا صحيح. فصل. وأما صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقتها إن لم يشق. ده إذا اتفق الناس كانوا في جماعة في مكان محصور واتفقوا نصلي العشاء نأخرها ساعة نأخرها ساعتين، فهذا جائز إذا أطاق الناس ذلك، ولكن مع كثرة عدد الناس وأنه عدم حصرهم ويصعب نعرف مين يحب ومين لا يحب، يبقى تصلي على أول وقتها حتى يدركها الجميع. هو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قاله الترمذي، وحكي عن الشافعي أن الأفضل تقديمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الأول رضوان الله، وقلنا إن هذا حديث موضوع لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وروى القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لأول وقتها. الحديث إسناده ضعيف وضعفه الترمذي، لو قال حديث أم فروة لا يصح، ولكن له شواهد بمعنى الحديث، ولذلك صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لأول وقتها، واللفظ بتاعه اللي عند أبي داود. سئل النبي صلى الله عند الترمذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها. لفظ أبي داود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. الحديث إسناده فيه ضعف ولكن له شواهد بمعناه. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخرها، وإنما أخرها ليلة واحدة، ولا يفعل إلا الأفضل صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة ولنا قول أبي برزة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمة، وهذا حديث متفق عليه، كان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن الغالب من فعله أنه كان يصليها أحيانا وأحيانا، وما كان يؤخرها إلى آخر وقتها المستحب صلى الله عليه وسلم خشية أن يشق عليه. ولذلك في قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف، لولا أن أشق، دليل على أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك خوفا أن يشق على الناس، وإنما فعل أحيانا لبيان أن هذا أفضل. الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. فصل. وإنما يستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة الراضين بالتأخير. أشوف هنا تأخير الصلاة ما يكونش إن الإمام لوحده أخر الصلاة وخلاص ويحضر ليحضر أو ما يحضرش الناس، لا، ولكن برضا الناس، إذا كان العدد محصورا يعرف موافقة الجميع، زي مسجد بيصلي فيه 10-15 واحد عارفين بعض من أهل الشارع، طيب هنأخر صلاة العشاء للثلث الأول من الليل، يبقى على ذلك هنا بالاتفاق بينهم جاز هذا الشيء. لكن في مسجد كبير لا يعرف من يرضى ومن لا يرضى، فليصلي على أول وقتها حرصا على حضور أكبر عدد من الناس لهذه الصلاة وألا تفوت عليه. قال فأما مع المشقة على المأمومين أو بعضهم، يبقى مش شرط بقى كل المأمومين، لكن ولو بعض المأمومين يشق عليهم فلا يستحب بل يكره ذلك. وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء والأمر بتأخيرها كراهية المشقة على أمته صلوات الله وسلامه عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شق على أمتي شق الله عليه. من شق على أمتي، هو ده مش لفظ الحديث، إنما لفظ الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ده لفظ الحديث في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيه فضيلة الرفق بالناس، الرفق بالخلق، وفي مسألة الصلاة هذه ما يرفق به في الناس. ولذلك الإمام قد يكون قويا يقدر أنه يطيل في الصلاة، ولكن وراءه الإنسان الشيخ الكبير، وراءه المريض، يبقى يرفق بهؤلاء ويخفف بهم، تنال بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، دعا لهم صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يرفقون بالناس. والرفق يبقى هنا في كل من تولى على المسلمين نوعا من أنواع الولايات، وفيه التحذير من أن الإنسان يكون في إيده مصلحة من مصالح المسلمين ويشق عليهم ويؤذيهم، زي كتير من الموظفين يروح له إنسان يطلب منه حاجة ويفوت عليا بكرة، هو في إيده نخلصها الآن. أهدات ناله نصيب وافر من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، دعا عليه صلوات الله وسلامه عليه. احذر تكون من هؤلاء، احذر تكون من هؤلاء. إن هنا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الحديث ده رواته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءها رجل اسمه عبد الرحمن بن شماسة، قال أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت ممن أنت؟ فقال فقلت رجل من أهل مصر، مصري. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ صاحبكم إلا عليكم في مصر هنا عمرو بن العاص، كيف كان عليكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت الرجل للرجل منا البعير فيعطيه البعير، يعني اللي معهم الأمير عمرو أو غيره من الأمراء الموجودين كان معهم في الغزو وكان رفيقا بهم، كان رفيقا بهم. فيقول رضي الله عنه إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، فبيمدح الأمير أنه بيساعدنا في هذه الأشياء. هنا كان بين هذا الأمير اللي بيتكلم عنه وبين أخيها شيء، وكان ممن شارك أو أمر بقتل أخيها، أخي عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كان أخو عائشة شارك في فتنة عثمان رضي الله عنه فقتل، فانتقموا منه بعد ذلك فقتل. فالسيدة عائشة كان ذكرت أخاها وهذا كان متسببا في قتل أخيها، ومع ذلك تقول رضي الله عنها، وده الغرض اللي بنذكر فيه هذا كله ملناش شأن به، ولكن الغرض قول عائشة وعدل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذا الأمير تقول أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد ابن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت بتذكر الأمير بتاعك، هذا الأمير رجل رفيق، رجل بيرفق بكم، اللي بيموت منه بعير بيديله بعير مكانه، اللي بيموت منه عبد بيديله عبدا مكانه، اللي بيحتاج لنفقة بينفق عليه، يبقى ده رجل بيسر عليكم. طيب مع أنه فعل في أخي هذا الشيء وكان من اللي تسببوا في قتل أخي أو شارك في ذلك، تقول رضي الله عنها لا يمنعني ذلك من أن أذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ قالت يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فرفق بهم فارفق به. يعني كأنه مدحت هذا الأمير أنه رفيق وأنه يستحق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، بأنه من رفق بالمؤمنين استحق أن يرفق الله عز وجل به. يقول هنا وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء والأمر بتأخيرها، وإنما نقل التأخير عنه مرة أو مرتين. وفي حديث جابر كان يصليها أحيانا وأحيانا، إذا رآهم قد اجتمعوا عدل، وإذا رآهم قد أبطأوا أدأخر صلى الله عليه وسلم. وعلى ما رواه النعمان بن بشير أنه كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة، لسقوط القمر لثالثة. الحديث حديث صحيح، وهنا سقوط القمر لليلة الثالثة يعني من الشهر، سقوط القمر لثالثة كأنه يعدل بذلك، كأنه يعدل بذلك. فيستحب للإمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هاتين الحالتين، ولا يؤخرها تأخيرا يشق على المأمومين. وإن كان البعض فذكر الشيخ أحمد شاكر في مسألة كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة في شرحه للترمذي أو في تعليقه على الترمذي، عمل جدول سقوط القمر لثالثة بيبقى صلاة العشاء إمتى من الوقت، فذكر أحيانا كانت بعد المغرب بساعتين ويزيد عن ذلك الوقت. ف فهنا كأن صلاة العشاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش دايما على أول وقت العشاء، ولكن قد تؤخر بحيث يبقى بين أول المغرب وبين أول العشاء من الوقت حوالي ساعتين. الآن بيكون حوالي ساعة وثلث، ساعة ونص إلا شوية بين الاثنين. بيقول لنا هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف رفقا بالمأمومين، وقال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخففها كراهية أن أشق على أمه. يعني كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نساء في المسجد، والمرأة أحيانا يكون معها رضيعها، وبعدين تصلي معه فيبكي الرضيع، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الرضيع، فكان يقصر في صلاته صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يشق على المرأة. فصل. وأما صلاة الصبح فالتغليس بها أفضل. صلاة الصبح في وقت الغلس ووقت الإسفار، وقت الغلس وقت الظلمة، أول وقت الفجر على أول وقتها. لما يمر وقت بعد أول الفجر نص ساعة، ساعة إلى ربع، يبتدي وقت الإسفار. من وقت الإسفار يعني تحول السماء من اللون الأسود إلى اللون الأزرق أو إلى اللون اللبني، تبيض بقى السماء، يبقى هنا الإسفار. فيشتد الإسفار لغاية ما كل السماء تكون على هذا اللون الأبيض، وكل ده لسه الشمس ما طلعت، الشمس تحت الأفق. يبقى هنا التعجيل بصلاة الفجر أفضل، اللي هو التغليس بها. وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق، وروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي موسى وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز ما يدل على ذلك. قال ابن عبد البر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون بصلاة الفجر على أول وقتها في وقت الغلس، معنى أن هذا أفضل، ومستحيل يترك كل هؤلاء الأفضل فيصلون متأخرين مثلا في وقت الإسفار. وروي عن أحمد رحمه الله أن الاعتبار بحال المأمومين، بحال المأمومين يعني إذا اجتمع الناس للصلاة كان عددا قليلا انتظر شوية حتى يحضر الكثير، إذا حضروا على أول وقت كان الأفضل فيغلس بهم، يعني يصلي على أول الوقت. قال الثوري وأصحاب الرأي الأفضل الإسفار، يعني هنا أهل الكوفة سفيان الثوري وأصحاب الرأي الأحناف كانوا يحبون ويفضلون الإسفار، يعني أخر صلاة الفجر حدود ساعة لربع مثلا أو نحوها، بحيث أنه يبقى أسفره الـ الـ الـ الـ الوقت بقى في إضاءة في السماء، في نور في السماء، فيرى الإنسان جليسه في هذا النور، فقالوا هذا الأفضل. ليه؟ قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر، هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فإنه أعظم للأجر. في رواية لهذا الحديث عند أبي داود أصبحوا بالصبح، أصبحوا بالصبح معناه أنه انتظر لتصلي صلاة الصبح في حين الإصباح، حين الإضاءة، لما السماء تبقى تبيض شوي، أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. ده حجة الأحناف اللي في الحديث المرفوع أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، اللي يبقى تأخير الصبح أفضل من أنها تصلى على أول وقته. يقول ابن قدامة ولنا، يعني للحنابلة وللجمهور أيضا، ما تقدم من حديث جابر وأبي برزة وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. يبقى هنا حجة الجمهور أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، زي حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي برزة تقدم قبل ذلك، وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. يبقى هنا ده بعد الصلاة، وكان صلاته في الفجر طويلة عليه الصلاة والسلام، فكان النساء ينصرفن متلفعات بمروطهن، يعني حط المرط على الملاية، حطاها على رأسها مدارية رأسها تنصرف من الفجر، لا امرأة تعرف صاحبتها من شدة الغلس أو من الظلمة في هذا الوقت، ما فيش واحدة تعرف التانية من هذا ما يعرفنا من الغلس. يبقى كان بيخلص صلاة على وقت التغليس، يبقى معناه أنه كان بيبدأ الصلاة في التغليس. وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله. هذا الحديث بقى مفصل، فصل وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح، يعني صلى مغلسا يعني على أول وقته صلاة الصبح، ثم أسفر مرة يعني أخر جدا، ولكن قبل طلوع الشمس صلى صلى الله عليه وسلم، وكأنها في المرة اللي كان يعلم فيها الرجل السائل عن مواقيت الصلاة فأخرها لآخر وقتها صلى الله عليه وسلم، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله. يبقى لغاية ما مات كان يصلي مغلسا يعني صلاة الصبح على أول وقتها. وهذا حديث حسن اللي هو حديث أبي مسعود الأنصاري، حديث أبي مسعود الأنصاري. وقالت عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله، حتى قبضه الله. الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب وليس إسناده متصل، ولكن حسنه الشيخ الألباني، حسنه الألباني. وفيما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله، وكأنه لما يشهد له من أحاديث سابقة في هذا المعنى، أنه صلى الصبح على أول وقتها وبعدين أسفر بها مرة ثم رجع إلى التغليس بعد ذلك. قال فأما الإسفار المذكور في حديثهم فالمراد به تأخيرها حتى يتبين طلوع الفجر، وده توجيه صحيح للمعنى، يعني بيقول له ما الإجواب عن الحديث بتاعهم إيه، أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، كأنه يقصد أنه صلي الفجر لما تتيقن أنه طلع، ما تصليش الفجر قبل وقته. طلوع الفجر ممكن إنسان يبقى شاكك طلع الفجر ولا لسه ما طلعش الفجر، فهنا بيقول لك استيقن من طلوع الفجر حتى تصليه في وقته، ما تبقاش صليت الفجر قبل وقته. وده الوقت الوحيد اللي في النتيجة فيه خلاف في هذا الوقت، إن مش مظبوطة النتيجة على وقت صلاة والسبب في ذلك في النتيجة يعني إن معمولة على إن الشمس لما تبقى تحت الأفق بزاوية 19 درجة هيظهر أول خيط أو أول شعاع منكسر فوق الأفق، ده الحساب المعمول عليه النتيجة. ولكن الحساب الحديث اللي فيها وجدوا إنه الشمس لما تبقى تحت الأفق من 14 ل 16 درجة حيبقى يظهر أول شعاع للشمس منكسرا فوق الأفق، أكثر من 16 درجة الشمس تحت الأفق مش ممكن يظهر لها شعاع منكسر فوق الأفق. يعني هنا نقول كده خط الأفق وبعدين الزاوية بتاعت الشمس تحت الأفق، لما تبقى الشمس بعدها عن الأرض عن خط الأفق تحت الأرض حوالي الزاوية بين الاثنين 14 درجة ل 16 درجة من الممكن أن يظهر شعاع الشمس اللي هو المنكسر فوق الأفق والشمس تحته. النتيجة معمولة على زاوية 19 يعني تحت خالص، تبقى فوق ظلمة ما ظهرش ولا شعاع للشمس فيها. يقولوا بتوع حساب الفلك أنه كل درجة تعمل 4 دقائق، كل درجة تعمل 4 دقائق، فلو كان على أنه 16.4 بيظهر الفجر يعني الزاوية لتحت زاوية الشمس تحت الأفق بهذا القدر 16.4 يظهر أول شعاع لها، هيبقى في حوالي دركتين ونص أو دركتين وستة من عشرة بينها وبين الحاجة اللي موجودة في النتيجة، ده قدر الدركتين ونص هيكون حوالي 10 دقائق تقريبا، حوالي 10 دقائق. فرابطة العالم الإسلامي كانت عاملة نتيجة في هذا الشيء، عاملة بيان بالفروق اللي بين طبعة النتيجة وبين الوقت الحقيقي اللي هو متعلق عندكم في المسجد. في كل يوم بيفرق حوالي من 8 دقائق لأقصى حاجة في الصيف بتكون حوالي 12 دقيقة، من 8 دقائق لحوالي 12 دقيقة تقريبا. ما هياش لساعة لربع ولا هي نص ساعة، ولكن بتفرق من حوالي من 8 إلى 12 دقيقة في خلال السنة جميعها. فننتبه أن احنا نصلي على هذا الوقت، نحن نصلي نؤخر صلاة الفجر لغاية ما نستيقن أنه دخل وقتها، ولا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر. أسفروا يعني اتأكدوا من دخول الوقت قبل أن تصلوا، حتى تكون صلاتكم بعد دخول الوقت وليس قبله. ده معنى. والمعنى الآخر أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، يعني أطيلوا في صلاة الفجر، أطيلوا في صلاة الفجر. وده يوافق ما في آخر الحديث اللي هو فإنه أعظم الأجر، يعني الإطالة بصلاة الفجر صليها صلاة طويلة، هذا أعظم لأجرك. ودي أطول صلاة في اليوم، أطول صلاة تصلى في اليوم هي صلاة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيطيل بها صلوات الله وسلامه عليه. فصل. ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله. يعني نقول صلاة أو صلوات جميعها تصلى على أول وقتها، هذا جائز إذا أخرت لعذر من الأعذار إلى وقتها المستحب أو إلى الوقت الأخير من وقتها، يبقى هنا لا يأثم في ذلك. فإذا كنا نقول في الصيف المستحب الإبراد بالظهر، نحن نأخر شوية صلاة الظهر ولكننا نصلي على أول وقتها، يقول لا يحرم هذا الشيء، لا يحرم هذا الشيء، ولا نأثم بالتعديل في الصلاة التي يستحب تأخيرها. ولا العكس، صلاة المغرب يستحب أن تصلى على أول وقتها، فرضنا أخر تلت ساعة ربع ساعة نص ساعة وصلى جماعة فالصلاة صحيحة. يبقى الأمر في الاستحباب وليس في الوجوب والتحريم، في الاستحباب. ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازما على فعله ما لم يخرج الوقت. إذا أخره عازما على فعله، لأن إيه الفرق بين إنسان أخر صلاة لغاية ما يدخل وقت الاستحباب فيصليها، أو أخرها لآخر وقتها لعذر من الأعذار، أو أنه تاركها ولن يصليها؟ ما هو ده تارك وده تارك. الفرق بين الاثنين العزم على الفعل، العزم على الفعل. فالذي يؤخر الصلاة، فرضنا أنه مسافر وجاء عليه وقت الظهر، طب حصليها مع العصر، هذا لا يأسم، ويجوز له أنه يجمع جمع تأخير، الظهر مع العصر جمع تأخير. إيه الفرق بين هذا الإنسان وبين إنسان دخل عليه وقت الظهر ومش ناوي يصليها أصلا؟ الأول عازم على جمعها مع العصر، لما يدخل وقت العصر أصليها معه، الثاني لم يعزم على فعلها أصلا، يبقى هنا لابد إذا أخر يكون في قلبه العزم على الفعل. يبقى إذا أخره عازما على فعله ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها، أو ما لم يخرج الوقت فيأسم بخروج الوقت، أو يضيق عن فعل العبادة جميعها، العبادة جميعها، صلاة الظهر أو صلاة العصر حيصليها، إذا كان وقت اصفرار الشمس يأسم بتأخير العصر إلى هذا الوقت إذا كان يقدر على الصلاة قبله. فرضنا أخرها لغاية قبل المغرب بقدر لا يكفيها، يبقى هنا هذا مفرط في تضييع هذه الصلاة، فيقولنا أو يضيق عن فعل العبادة جميعها، لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، صلى الصلاة كلها، ما صلاش بعضها والبعض ما خرج الوقت، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال الوقت ما بين هذين، فمن أخرج عن آخر الوقت فيكون في حرج. ولأن الوجوب موسع فهو كالتكفير يجب موسعا بين الأعيان. الوجوب موسع، يعني الصلاة كل صلاة لها أول وقت وآخر وقت، والوجوب موسع بين الاثنين، بين أول وقت وآخر. فإن أخر غير عازم على الفعل آثم بذلك، دخل عليه وقت الصلاة مش ناوي يصليها فأخر تركها، يأسم بهذا الشيء ولو أنه في أول الوقت، لو أنه في أول الوقت لأنه لم ينوي فعله. وإن أخرها بحيث لم يبقى من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة آثم أيضا، لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة. المعنى أنه شايف المغرب خلاص فاضل وقت يسير، يدوبك يكفي الأربع ركعات بتوع العصر ما صلاش، لغاية ما فاضل وقت يكفي ركعة واحدة راح متوضي ودخل يصلي، هذا أدرك الصلاة، ولكنه يأسم بالتأخير إلى هذا الوقت، يأسم بالتأخير. أن الصلاة لها وقت أول ووقت آخر، آخر وقتها لا اللي هو وقت الاستحباب أو الجواز أو الاختيار ليس في بدخول وقت المغرب وليس بأن يصلي ركعة في الوقت ويخرج باقي الوقت، ولكنه قبل اصفرار الشمس. فصل: وإن أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلها فمات قبل فعلها لم يكن عاصيا. هذا شيء آخر، إنسان أخر الصلاة عن أول وقتها، جاء وقت الصلاة فلعذر عنده ترك الصلاة على أول وقتها وأخر، هصلي العصر كمان ساعة لما يزول هذا العذر فمات هنا، هل يأسم؟ هو مات في الوقت لم يخرج الوقت، يبقى على ذلك هذا لا يأسم بذلك لأنه فعل ما يجوز له فعله، فعل ما يجوز له فعله، والموت ليس من فعل. لكن هنا بقي شيء، إنه إذا جاء وقت صلاة الجماعة وهو لغير عذر ترك صلاة الجماعة، يبقى هنا ترك للجماعة فيه عليه الحرج في ترك الجماعة، ولكن الصلاة أنه لم يصلي الصلاة في وقتها، لا الصلاة ما زال الوقت باقية، يبقى لن يحاسب على أنه ضيع الصلاة، لم يخرج وقت الصلاة بعد، ولكنه ضيع الجماعة، فرق بين ضيع الجماعة وضيع وقت الصلاة. ومن صلى قبل الوقت لم يجز صلاته، لم تجز هذه الصلاة التي صلاها في قول أكثر أهل العلم. الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى هنا كتاب فريضة موقوتة الطرفين، يبقى هنا بيقول من صلى قبل الوقت لم يجز أو لم تجز صلاته ولم تجز في قول أكثر أهل العلم سواء فعله عمدا أو خطأ كل الصلاة أو بعضها، لصلي صلاة الظهر قبل وقتها إن متعمد لذلك أو مخطئ، هنا يلزم أن يعيد هذه الصلاة، يعيدها بعد ما يدخل وقتها، عمدا أو خطأ كل الصلاة أو بعضها، يعني فرضنا قبل دخول وقت الظهر صلى أول ركعة وهو في الثانية أذن للظهر، يقول خلاص خليها نكمل مثلا، هنا يلزم إعادة الصلاة. اللي قال ذلك أكثر أهل العلم، به قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وهنا الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وقبلهم الإمام الزهري، كل هؤلاء قالوا إنه لابد يصلي الصلاة بعد دخول وقتها. ودمروا عن ابن عمر وأبي موسى أنهما أعاد الفجر لأنهما صلياها قبل الوقت. ابن عمر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما صليا الفجر قبل الوقت، وده رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال في باب الرجل يصلي الصبح ثم يستبين له أنه صلى بليل، صلى الصبح بعد ما خلص صلى لأن لا لسه الوقت ما دخلش، يعمل إيه؟ يذكر عن ابن سيرين قال نبئت أن أبا موسى الأشعري أعاد صلاة الصبح في يوم ثلاث مرات صلى الصبح، يعني نحمد ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أن أعطينا الآن ساعات نعرف بها الوقت بحيث الإنسان يبقى عارف بيصلي إمتى في الوقت، فكان يعتمدون على النظر إلى الخيط الأبيض يشوف وقت الفجر يعرف إن دخل الوقت، يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قد ينظر وبعدين يرى شيء من النور أو شيء بيمشي بعيد يظنه طلوع الفجر يقوم يصلي، وبعد ذلك يتبين أنه لا ما طلعش. فهنا حصل إن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أعاد صلاة الصبح في يوم 3 مرات، ثم قعد ثم تبين له أنه صلى بليل، ثم أعادها ثم صلى وقعد حتى تبين أنه صلى بليل، ثم أعادها 3 مرات، يعيد صلاة الصبح كل مرة بعد ما يصلي ويقعد، بعدين يبص كويس يلاقي لسه ليل، وبعدين يتوهم أنه الفجر طلع يقوم يصلي الفجر، بعد ذلك يتبين أنه ما زال بليل 3 مرات. حدث هذا أيضا عن ابن عمر فساقه بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه أعاد صلاة الصبح بجمع في يوم 3 مرات، جامع ليه المزدلفة، يعني كأنه في حج وبعدين وهو في المزدلفة، معلوم بقى المزدلفة بعدد ضخم من الحجاج صعب يجمعهم إمام واحد في مكان واحد، فكأنه بيصلي جماعات، فالمكان اللي فيه عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ظن أن الفجر قد طلع فصلى صلاة الصبح مرة، فإذا هو قد صلى بليل ثم أعادها، فإذا هو قد صلى بليل ثم أعادها 3 مرات، أعاد صلاة الصبح. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك، برضو رواه ابن أبي شيبة عن الحسن قال شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس، قال فأمر مؤذنه فأقام الصلاة ثم تقدم فصلى بهم، يعني بعدما صلوا مع إمامهم شكوا يا ترى صلينا ولا ما صليناش الصبح، في وقتها ولا مش في وقتها، فهنا كونوا يشك صليت في الوقت ولا لا، يبقى الأصل لم يدخل وقت، يبقى عيد هذه الصلاة. فلذلك ابن عباس أمر المؤذن إنه يؤذن وصلى بهم واستفتح سورة البقرة حتى ختمها، صلى بهم صلاة الصبح بسورة البقرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ركع ثم سجد ثم قام فاستفتح آل عمران حتى ختمها، الركعة الثانية بآل عمران صلاة طويلة جدا. ثم ركع ثم سجد قال وأضاء لهم الصبح، وأضاء لهم الصبح طبعا على ذلك حيكون خلص على الشروق بقى مش على ما أضاء الصبح. برضو ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي يعني قال كانت لي سعلة فخرجت لصلاة الصبح فسمع المؤذن سعلتي فظن أن قد أصبحنا فأقام الصلاة. يعني شوف في الماضي كانوا يعرفوا الوقت بإيه، يعرف الوقت أنه يطلع فوق مثلا مبنى عادي يشوف أن الفجر طلع ولا ما طلعش، أو يكون عارف أن فلان بيطلع على وقت الفجر بالضبط على وقت الأذان في مؤذن. فكأن إبراهيم النخعي كان معروف أنه في الوقت الفجر تماما بيأتي إلى المسجد، فالمؤذن سمع صوت سعلته اليوم ده طلع بدري، فسمع صوت سعلته بكح فرح مؤذن، وبعدين صلى الناس وتبينوا بعد الصلاة أنه لسه الفجر ما طلعش، فأعادوا الصلاة مرة ثانية. قال ثم نظرنا فإذا الفجر لم يطلع فأعدنا الصلاة. قال وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه، روي عن ابن عباس وما أظن ذلك يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد جاء عنه أنه أعاد الفجر لما صلوا قبل وقتها، فهنا الصحيح أنه لا بد أن يصلي إذا دخل الوقت. لكن عن الإمام مالك قول يوافق الجمهور، وعنه قول آخر في صلاة العشاء، في صلاة العشاء قال في من صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيا، يعني ما بيعرفش الوقت فجاهل أن وقت العشاء لم يدخل، أو نسي أن الوقت العشاء لم يدخل فصلى العشاء، قال يعيد ما كان في الوقت، فإذا ذهب الوقت قبل علمه أو ذكر فلا شيء. كأنه هنا الإمام مالك مشى على قاعدة عنده أنه الذي أساء في شيء من الصلاة إذا كان الوقت ما زال باقيا فليعد هذه الصلاة، وإذا انتهى الوقت انتهى وقت الصلاة وانتهى أمرها. فهنا كأن هذا الإنسان الذي صلى العشاء قبل مغيب الشفق، قبل مغيب يبقى لسه وقت المغرب باقي وصلى العشاء، وبعدين خلص هذا اليوم وعدت أيام وتذكر بعد ذلك أنه صلى في هذا اليوم قبل مغيب الشفق، خلاص عد وقتها على قول مالك. إذا كان في الوقت نفسه أخبروه أنه لا ده لسه العشاء ما دخلش وقتها، يبقى يعيد إذا كان الوقت باقية، هذا قوله. ولكن قول الجمهور أرجح في ذلك، يؤيده ما جاء عن الصحابة أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وقول الله سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محدود الطرفين، هذا يفيد إن الصلاة لها أول ولها آخر، كما أنه لا يجوز أن تخرج الصلاة عن آخر وقتها كذلك لا يجوز أن تقدمها على أول وقتها. يقول ابن قدامة ولنا أن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها، إن الخطاب بالصلاة يعني صلي، الأمر بالصلاة، صلي العشاء إذا دخل وقتها، صلي المغرب إذا دخل وقتها، صلي الصبح إذا دخل وقتها. يبقى قبل ذلك لم يتوجه إليك أمر بأن صلي، يبقى قبل طلوع الفجر لسه مداش الأمر صلي، مداش وقت الفجر بعد. وما وجد بعد ذلك ما يزيله ويبرئ الذمة منه فيبقى بحاله، يبقى هنا يقصد الذي صلى قبل الفجر طلع عليه الفجر فجاء الخطاب صلي، فلم يوجد منه ما يبرئ ذمته من هذا الخطاب، لم يصلي تصلى قبل ذلك، يبقى ما زال الخطاب متعلقا به وبذمته، يلزم أن يصلي هذه الصلاة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.